نعم. تعليل آخر. قلنا أيام تسريق هي كلها أيام رمي يمينة، وقلنا هي توفي توفي حكمها لحرمتها للصيام، يعني الأيام قلنا بالنسبة لل الذي يعني الذي منع الذي ليس عنده نمى المتلقى الذي ليس له هدف فيجوز له الصيام. يجوز له صيام ثلاث أيام تسريق وما سوى من عدم دم المتعة يحرم عليه أن يصومها، صحيح؟ تعليل آخر. الرمي قد نعلل أيضا بتعليل آخر، نقول أن هذه الأيام كلها استوت في مشروعية الذكر المطلق أو المقيد، التكبير المطلق أو المقيد، لأن أيام منى أيام تكبير، وكان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون حتى ترتد منى بتكبيرهم، وكان عمر رضي الله عنه يكبر أيضا في فسطاطه وفي السوق ويكبر الناس بتكبيره، وابن عمر وغيرهما. وأما التكبير المقيد فإنه الذي استحبه بعض أهل العلم استنادا لبعض الأحاديث، وهو التكبير عقب الصلوات الخمس، التكبير عقب الصلوات الخمس. نعم. إذن أيام التشريق، إذن وقت الذبح كم من يوم؟ أربعة أيام، ثلاث أيام التشريق ويوم العيد. متى ينتهي وقت الذبح على المذهب؟ نعم، مغيب الشمس. لا، على المذهب لا، يعني يوم الثاني من أيام التشريق إذا غابت الشمس انتهى وقت الذبح عندهم، والصحيح مغيب يوم الثالث من أيام التشريق. طيب، هل يقضى الذبح على المشهور من المذهب؟ يقضى مطلقا. نعم. أعطي بعض الأعذار، أمثلة الأعذار. تقول وقت أن الليل وقت للذبح، للذبح إلا خشية من أن يكون الذبح غير موافق للزكاة الشرعية، كان مثلا يذبح بهيمة لا يراها في الليل فتكون مثلا تكون مريضة أو تكون عوراء، يكون فيها عيب مانع للذبح، أو مثلا تكون الآلة غير جيدة مثلا. إذا كان سيذبح في الليل والبيطري غائب، والبيطري صار ويعني وجوده شرط قانوني، أيعد حكم البيطري على مرض البهيمة حكما شرعيا أم ماذا؟ مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ العوراء البين عور والمريضة، وهذا رجل اشترى شاة سليمة من العيوب، ليست بشرقاء ولا ثرماء ولا مدابرة ولا مقابلة ولا عجفاء ولا مريضة بين مرضها، سليمة، ولما ذبحت مع ما فرض على الناس وهذا لسلامتهم الحقيقة، تبين أن البهيمة مريضة بحكم أحد يعني خبير، أيعد حكمه على هذه البهيمة حكم شرعيا، لأن بعض الأحكام المحسوسة تبنى عليها الأحكام الشرعية، أليس كذلك؟ لا نريد مثال. فمن شهد منكم الشهرة فليصم، متى يثبت دخوله؟ بأمر محسوس أم لا؟ في الوصايا والوقف، إذا كان المرض مرضا مخوفا وحكم الأطباء على أنه بمرض مخوف، أيجوز أن يتصرف هذا المريض بماله كيف شاء؟ يجوز؟ إذا أراد أن يتصدق لا يجاوز الثلث. طيب، هنا كذلك لو قرر الطبيب أن هذه المرأة لو صامت لهلك الجنين أو هلكت هي، وش يكون حكم الصيام؟ حر. إذا كثير من الأمور المحسوسة تبنى عليها الأحكام الشرعية. هنا إذا قال الطبيب هذه دابة مريضة ما يمكن، لا ما يستطيع، هو يبشر متى؟ بعد الذبح والسلخ، تسلخ وتفرغ، يعني تخرج كرشها إلى الخارج حتى ينظر إلى كبدها وطحالها. نعم. نقول أن الزكاة حلت لأن الأصل كان سليما، أما لأكلها فننسخ بها البيت عليه ولا نأكلها. إذا كيف نقول؟ إذا هي أضحية، قد قمنا بالواجب ثم نلقي بها في النفايات، ما يصح. هل المراد إسراف الأموال؟ يعني خلاص قبلت منك ارميها في النفايات والزبالة؟ لا، لابد من الانتفاع منها، لأن الله نص على الانتفاع بها أيضا، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. أنا أختبر فقهكم. لا تدري. شيخنا قل له الأحوال أن يذبح في الشفاء إذا تبين المرض، إذا تبين المرض فإننا نثق بها الطبيب، إذا تبين المرض فالأحوال أن يذبح شيء ثاني ولا نلزم بالشفاء. نعم، نقول هذا الرجل قام بالواجب وأخذ بجميع الشروط وجميع الأسباب التي تكون عامل بجميع الشروط حتى تجعل هذه الأضحية يعني تجزئ. ثم لما تبين مرضها يعني بعد الذبح فنستطيع أن نقول بأن هذه الأضحية لا تجزئ لأنه أخذ عمل بجميع الشروط، فنقول هذا اللحم لا تأكله، وإن كان كل لحم فلا يأكل كل لحم، وإن كان عنده مال وأراد أن يأكل من اللحم فإن شاء أن يذبح شاة أخرى، في ذبح شاة أخرى تكون شاة لحم. أما الإزاء فقد أجزأت عنه، خاص كل واحد أتلى بذله، الرواية الثانية نقبل لا رواية واحد. أي وسفيان أحسنت، هذه لها نظير لكن لابد من التفصيل، فكلا القولين له وجه من الصح. قول من قال، أظن قولكم مجتمع على شيء واحد، أنها تجزئ. هو الآن ننظر، الآن لما ضحى بهذه الأضحية، لما ضحى بها عمل بمقتضى الشروط الشرعية التي أوجبها الله عليه، تتبع العيوب المانعة من الإجزاء فوجدها خالية، كذا وجدها خالية من العيوب، سمى الله، ذكر اسم الله عليها. نعم، أما ذمته في الحقيقة فقد برئت من حيث إراقة الدم، وأما الانتفاع بها بعد أن حكم البيطري عليها بأنها مريضة فالأولى عدم الانتفاع بها، خاصة إذا قال إن المرض قد انتشر في جميعها جميع أجزائها. أما إذا قال مجرد الكبد يلقى أو الطحال أو الكرش فإنه ينتفع بالبقية. لكن هو على كل الذي هو معروف أنها إذا بانت تبين مرضها فإنهم يضمنونها له ولا يلزم باشتراء أخرى، وهذا حصل. أي يضمنونها أنا حدث لي تبين ما أنها مريضة ثم قيل ألقوها في الزبالة وتأتون بأخرى يضمنونها، بس هذه من داخلة في شروط العقد. إذن هو بالنسبة لذمته قد برئت، بالنسبة لذمته قد برئت، وحينئذ إذا أتي بأخرى يبقى البحث هل له أن يؤخر ذبحها إلى يوم آخر فيجعلها شاة لحم أم ماذا؟ فهمتم السؤال؟ نعم. يعني الآن برئت ذمته أم لا؟ الشاة الأولى برئت أم لا؟ برئت ذمته لمقتضى التعليل والدليل أيضا. فأوتي بشاة ثانية، أوتي بشاة ثانية فقال أنا خلاص هذا إن شاء الله سأتركها للوليمة أو للعقيقة أو ستكون شاة لحم لأهلي ما دام أن ذمتي برئت. نختبركم في هذه الحالة، نبدأ نقول أولى له أو نقول أوجب له أن الواجب أن يذبحها في الحين، يعني يذبحها في أيام الليل حتى يأكل منها، لأن الأكل نص عليه الله عز وجل في قوله فأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يعني أنت ترى بوجوب الأكل منها؟ يجب لا يجب أن يأكل منها، ولكن يجب أن يذبحها ذبح. نعم يجب أن ولو ذبح يجب أن يذبحها أيضا ويأكل منها. إذا أو ألزمته بذبح الثانية نكون قد جعلنا ذمته منشغلة. إذا كيف لا، الله تعالى ما ألزم عباده بعبادة واحدة مرتين في اليوم. نعم إذا أنت ألزمته بذبح الثانية، ما يمكن نلزمه مرتين، لابد لك من تعليل. نقول أن بما أن ذمته قد برئت بالأضحية الأولى فله أن يتصرف الثاني كيف يشاء، ولا ليس عليه حرج. انتهى يعني صحت عبادته، ولا لا نلزمه أن يعيد عبادته. نعم كيف؟ يعني يتوضأ وضوء فشك في وضوء فأعد وضوء. يعني لن سيكرر إذا رمى الشيء الأولى، يعني لن ينتفع بها هو ولا الفقراء، يعني وخاصة هو كلامكم كله متقارب ويصب في مصب واحد. نقول صحيح أن الذمة قد برئت، ولكن الله تبارك وتعالى شرع هذه الأضاحي لعدة أمور. نعم أهم شيء التقرب إليه جل وعلا بإنهار الدم في هذا اليوم العظيم، ولكن الله نص على أمور أخرى. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم هذه أمور لا بد أن تكون. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وكذلك نقول لهذا الرجل بما أن المسألة ضمنت لك مجانا دون أن نكلفك بأن تدفع ثمن الثانية، فلما تبخل بما من الله عليك؟ هذا من البخل، وهذه مشكلة. يمكن أن نلزمه بأن يأكل منها وأن يذبحها من جديد خشية أن يشابه العائد في هبته. خشية العائد في هبته لأنه لا يندخل. فهمتم ولا؟ طيب يكفي هذا، يكفينا هذه المسألة، يكفينا هذه كلها إيرادات بس للتدريب. هذا إذا قلنا بهذا القول جعلنا حكم البيطري قاضيا على الحكم الشرعي 100%، وجعلنا الحكم الشرعي تابعا له من كل وجه، من كل وجه. لأن هذا الرجل قد يعترض علينا ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والمريضة البين مرضها، فما دام أنه ما بان لي المرض وتحريت واجتهدت وبحثت عن العيوب المانعة من الإزياء، بل أنني ذبحتها من خالية من العيوب التي يكره أن تكون في البهيمة. فهمت؟ هذا الذي أخذناه. ثم قال المؤلف، وهذه بداية الدرس، قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، إلى آخر ما قال. يتعينان أي الهدي والأضحية. وسبق لنا أن الهدي هو ما يهدى إلى الحرم، ما يهدى إلى الحرم، والأضحية هي الذبيحة التي تذبح في ضحى يوم النحر. ومسألة التعيين ما أدري هل سبق ذكرها في بعض كتب الفقه أم لا. التعيين تذكروا ذكرت في النكاح، أحسنت. التعيين نص عليها أهل العلم، تعيين الزوجة مثلا، تعيينها إما باسمها أو بوصفها الذي تتميز به، فإذا عين انصب الحكم عليه. فهنا التعيين يعني ثبوت الحكم في الشيء المعين مع عدم جواز انتقاله أو رفعه عنه إلى غيره. ثبوت الحكم في الشيء المعين مع عدم جواز انتقاله أو رفعه عنه إلى غيره، هذا هو التعيين. فإذا عينت ترتب على التعيين أمور. يقول يتعينان أي الأضحية والهدي بقوله، بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، فمجرد النية لا تتعين به الأضحية ولا يتعين به الهدي. مثال ذلك: رجل نزل إلى السوق فاشترى شاة ونواها نية للأضحية، لو عرض له شخص في الطريق قال كم اشتريتها؟ قال 100 يورو. والله جيدة، بيعها علي 150. فعلى كلام المؤلف يجوز أن يبيعها. لماذا؟ لأنه ما عينها، لأن التعيين بماذا يكون؟ التعيين يكون بالقول لا يكون بالنية، لا يكون بمجرد النية. وكذلك لو أنه اشترى شاة ونواها للأضحية، ونواها للأضحية، فأراد أن يتصدق بها صدقة، فكذلك جاز له أن يتصدق بها. ليش؟ وكذلك لو أنه اشتراها بنية الأضحية ثم أراد أن يبدلها بغيرها أو أن يهبها أو أن يهديها، فكذلك جاز له هذه الأمور. لماذا؟ لأنه لم يعين. والتعيين يقع بماذا؟ باللفظ والقول، وهذا أحد الأقوال في المسألة. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن التعيين يقع بالنية، ولا يشترط له القول. ولكن الصحيح الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أن التعيين لا يكون إلا بالقول، لا يكون إلا بالقول. والدليل على ذلك لو أن إنسانا مثلا نوى أن بيته يكون وقفا لله، أو تجارته تكون وقف، عرفت الوقف؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن يحبس أصل هذا الشيء ويسبل منفعته، يقول هذه المزرعة وقف، كل ما تدره من الثمار أو ثمن الثمار ينفق على طلبة العلم أو ينفق على الأيتام أو على الأرام، هذه يسمى وقف. الذي تسمى أيضا الأحباس، الأوقاف والأحباس شيء واحد. لو أن إنسانا نوى أن بيته أو دكانه يكون وقفا، مجرد النية، أيكون وقفا؟ لا. بماذا يكون وقفا؟ باللفظ، لأن هذا اللفظ إيجاب، ها، إيجاب للعقد، إيجاب له. وكذلك مسألة التعيين، فمسألة التعيين أشوف كالإيجاب، كلفظ الإيجاب في العقود. النكاح، نوى الرجل أن يعطي ابنته لزيد، أتكون زوجة لزيد بالنية؟ أجيبه لا. إيش يجب؟ يجب أن يتلفظ. فبعض العقود، بعض العقود سواء كانت في النكاح أو في بعض الأمور المعاوضات أو هذه أيضا، لا بد فيها من إيش؟ من التلفظ، لا بد من التلفظ. الدراهم، لو أن إنسان عنده دراهم ونوى أن يتصدق بها نية فقط، أتكون صدقة؟ ماذا تكون صدقة؟ إلا إذا تكلم أو فعل أو أخرجها، فعل ما يدل على أنه تصدق، أما مجرد النية فلا تكفي. طيب، الصحيح ما مشى عليه المؤلف، وهل تتعين الأضحية بالفعل؟ هل تتعين الأضحية والهدي بالفعل؟ هذا محل خلاف. يرى بعض أهل العلم أن التعيين لا يكون إلا بالقول، ولكن الصحيح أن الفعل أيضا يقع به التعيين، وقد كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعهود الذي بعده حتى انقرض هذا الأمر، فلقد كانوا يشعرون الهدي ويقلدون الهدي الذي يهدى للحرم، كان يوضع في يعني كالبطحة أو شيء بجوار الحرم، ويأتي الناس إذا أتى الحجيج وراد منهم المتمتع أن يشتري هديا يتجه إلى البهاء، فما وجده مقلدا، نعم، فإنه يعلم أنه قد قرب للحرم وأنه هدي قد عي. والتقليد ما هو؟ التقليد تعليق بعض الخرق البالية أو قطع القرب أو ما أشبه، تعلق له كالقلادة من أشياء تدل على أنه قد عين الحرم أنه سيكون هاديا، إذا لا يباع. وأما الإشعار فإنه شق سنام البعير حتى يسيل الدم على بطنه، يعني يسيل الدم منه، فإذا رأى الناس أنه أن هذا البعير قد أشعر علموا أنه قد عين، فلا بيع فيه ولا شراء. فهمتم؟ إذن التعيين يقع إما بالقول وإما بالفعل. مثال ذلك في بالفعل في هذا العصر وفيما أدركناه، الحنة وش عروسة هي، ها، حنة في قوائم البهيمة في الرأس، والله المهم هذا تعارف عليه الناس يمكن، لكن الذي نعرفه تزيين الكبش بوضع ما أدري أنا أشياء يزينونها، ها، يزينونه بقطع من قماش ملونة، وهذا معروف أظن، ليس معروف عندكم، ها، يزينون الأكباش، يضعون على قرنيه شيء من الزينة، وعلى صوفه أيضا يربطون عليه العقد الملونة وربما أضواء، ثم يخرج الأطفال بالأكباش كل يتباهى بكبشه، وربما أقيمت دورة في الشارع أيه. لا لا، ليس للنطق، هذا على فكرة منهي عنه، لأنه قيل أنه من أفعال قوم لوط، هذا يعني إثارة البهائم كإثارة الدية كبعضها لبعض، أو الجدة أو الضبا أو الخرفان أو الأكباش، هذا منهي عنه. المهم أن هذا نوع من التعيين، هذا نوع من التعيين. فسق ما أكمل. واختلف أهل العلم أيضا في الصيغة التي يتلفظ بها صاحبها بين الخبر والإنشاء، فمنهم من قال إنه لا تتعين إلا إذا كان لفظه إنشاء لا خبرا. وش معنى الكلام هذا؟ يعني يقولون فرق بين إنسان سئل عن هذه الأشياء التي اشتراها من السوق، إذا قيل له إيش هذه؟ قال أضحية، أخبر أنها أضحية. يقولون هذا لا يقع به التعيين، لكن لو قيل له ما هذه الشاة؟ قال هذه أضحية لله إن شاء الله، أو قال سأذبحها أضحية، يقولون هذا إنشاء، هذا إنشاء، فبه يقع التعيين. وهذه المسألة في نفسي منها شيء، هذه المسألة في نفسي منها شيء، لأننا لا بد أن نتوصف في هذه المسألة. فشيخ الإسلام اشترط ماذا؟ النية فقط، والمذهب اللفظ. والعامة أيها الإخوة لا يفرقون بين الإنشاء والخبر، فإذا اشترى الشاه وسئل عنها إيش هي؟ قال هذه أضحية. أنذهب لنستفسر ونقول إيش نويت؟ الخبر من إنشاء؟ إيش الخبر أو الإنشاء؟ فأرى في هذه المسألة أن الخبر والإنشاء سواء، بمجرد أن يكون قد تلفظ فقد تعينت، أو فعل ما يدل على أنها أضحية فقد تعينت. هذا التعيين سوف يترتب عليه أمور. يقول وإذا تعينت لم يجوز بيعها ولا هبتها. إذا تعينت وصار ونواه، يعني مع النية، مع النية. طيب اللفظ بدون النية يمكن؟ كيف كيف موجودة؟ كرجل مالك لرؤوس من الغنم نزل بها إلى السوق ونوى أن يشتري الناس منها أنها أضاحي، عنده غنم هو فلاح، فمر به شخص قال وش هذا يا فلان؟ قال هذه أضاحي إن شاء الله. وش نقول؟ تعينت هذه كلها علي أن يذبحها؟ لا، لأن هذا لفظ ليس مقترنا بنية أنه سيضحي بها. إذن النية وحدها لا تكفي، واللفظ وحده لا يكفي. يقول إذا تعينت لم يجوز بيعها. إذا عينها باللفظ وقال هذه أضحية مع النية لا يجوز له أن يبيعها. لماذا؟ لأنه نوى التقرب بها إلى الله سبحانه، نوى بها ماذا؟ التقرب إلى الله تعالى. كيف؟ لا صح البيعها، يحرم عليه، لا يجوز أن يبيعها حتى ولو كان ذلك لاشتراء ما هو خير منها. لأن بعض العلماء يجيز، يقول إذا كان سيبيعها ليشتري خيرا منها جاز، والصحيح عدم الجواز. إذا تعينت فإنه يحرم عليه بيعها، لأنه لما كانت قد عينت ما الذي قصد بها؟ وجه الله، والقرب لا يجوز بيعها. ويستدل لذلك بفعل عمر رضي الله عنه الذي أعطى فرسا على شخص ليحمل عليها في سبيل الله، ولكن الشخص أضاع الفرس وأهمله، فذهب عمر يستشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشتري فرسه. قال لا تشتريها منه وإن باعكه بدرهم. وإن باعكه بدرهم، مع أنه أراد أن يشتري الفرس من أجل الإحسان له، لكن مع ذلك نهاه. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الشيء إذا قصد به وجه الله فإنه لا يجوز بيعه، لا كله ولا أجزاؤه. ولذلك قال لم يجوز بيعها ولا هبتها. هبتها فلو عينها باللفظ مع النية لا يجوز له أن يهبها، مثل لو مثلا أخذها اشتراها وقال هذه أرضي، أو مثلا زينها ليفرح أولاده مثلا، لأنه لو زينها ليفرح أولاده هل هذا عمل يجعلها تتعين؟ أي عمل يجعلها تتعين. فلقيه شخص فقير قال هذه لوجه الله، ايش نقول؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها تعينت في ذمتك. نعم إذا ذبحتها أعطه من لحمها، أما الآن لا تعطيه، لا يجوز لك. طيب قال ولا هبتها. العلة لأنها حق الله تعالى قد تعلق بها، إلا أن يبدلها بخير منها. إذا أبدلها بخير منها صح. كيف يعني؟ مثلا اشتراها وعينها باللفظ أو بالفعل، وإذ به وجد بهيمة أخرى خير منها في الحجم، في السلامة، في الوزن، في الجمال، يجوز له أن يبدلها إذا استطاع أن يبدلها. إذا قال له صاحب السليمة الجيدة قال معليش أعطيني هذه خذ هذه، يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا بأس، لأنه ليس فيه معاوضة هنا. كيف؟ كيف؟ البيع الذي لا يصح أن يبيعها ولو نوى اشتراء ما هو خير، لكن هذا إبدال بلا معاوضة، لأن الإبدال يشبه البيع، إلا أن الفرق بين الإبدال والبيع أن البيع إبدال بعوض، هذا العوض مقابل، والإبدال بلا عوض. كان أعطيك كتابا فتعطيني كتابا، هذا إبدال. فهمتم؟ كيف؟ نعم. في مجلس العقد، في مجلس العقد، ولا بد لا يأخذ ثمنها كاملا ليذهب ليبحث عن أخرى. إن كان أخذها الشاة الأجود وأعطى إلا الأرش الفارق فلا بأس، أما أن يبيعها بالكلية ثم يأخذ ثمنها لنجيز لها أن يذهب ليشتري ما هو خير منها فنمنع ونسد الباب كما قال أهل العلم. لماذا؟ لا، خاشية أن يبخل، لأن قد يبيعها الآن وش فينظر للدرهم يقول صح؟ نسد هذا الباب، هذا موجود. وسمعت عن رجل سعودي ليه تصدق بصدقة وأخرج مبلغ مهم من المال، وكان في جماعة من أصحابه، فأعطى لهذا الفقير، ثم لما انصرف الفقير بقي يفكر هذا الرجل وش سويت؟ كانت مية صار لا شيء، فجعل يطوف على أصحابه يقول ما فيكم من يتصدق لوجه الله؟ أعينوني على هذه الصدقة. فضرب عليهم كل واحد 10 ريال وصار يرغبهم في الحسنات. وش تقولون في هذا العمل؟ يصح هذا؟ لا، هو أخذ منهم الأموال لا لأن يعطيها للفقير، لنفسه هو. قال يا جماعة أنتم الآن 9 وأنا 10، ما تريدون الخير؟ أنا أعطيت 100، شاركوني في الحسنات في الخير، أعطوني كل واحد 10 حتى نكون كل واحد منا قد تصدق ب10 على هذا الفقير. يصح هذا؟ وش يسمى هذا؟ هذا عاود في الهبة. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه والعياذ بالله. فمسألة البيع بيعها كلها لا تصح، لا تصح حتى ولو نوى أن يشتري بها خيرا منها، لكن الإبدال فلا بأس به ولو كان بدفع فارق يسير. نعم. طيب، ولكن هو الآن سينتقل من الأدنى إلى الأعلى، ويستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس، فقال له صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا أي في المسجد النبوي، فأجاز له الانتقال وتغيير مكان العبادة التي نذر أن يتعبد لله فيه إلى ما هو أحسن، يستدل له بذلك. كيف؟ لا لا يبيعها، لا يبيعها حتى لينتقل سدا للباب. قلنا بعض العلماء يبيح ولكن سدا للباب، لو فتحنا الباب وقلنا يجوز لكم أن تبيعوها صار كل واحد يشتري ويبيع حتى ربما بخلوا. العكس، الرجل هذا هو الذي سيبيع، الرجل الذي أخذ الفرس مجانا أخذها لأن عمر أراد بها وجه الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر أن يشتريها منه، وإذا نهى المشتري أن يشتري فمعنى ذلك أنه نهى البائع أن يبيع أيضا. فهمت؟ وش فيه؟ ما فيه؟ طيب، يعني حتى من هذا الباب حتى بأذنية لا يجوز بيعه. طيب، فلذلك لا يجوز أن يبيعها إذا تعينت، لأنه عينها للشيء، إذا تعينت لم يجوز بيعها. لا، الرجل هذا الذي يملك الفرس الذي أعطاها عمر له هل يجوز له أن يبيعها لأنها تعينت لأي شيء للحمل عليها في سبيل الله؟ طيب خلاص، إذا هذا هو الدليل. لا، لم يجوز له بيعها. فهمت الآن ولا؟ فكر قبل أن تسأل. في مسألة هنا يقول إلا أن يبدلها بخير منها، أو أننا سنتركها بالنسبة للانتفاع بها، الانتفاع الركوب مثلا، ركوبها هل يجوز أن يركبها؟ مثل لو اشترى بعيرا ونواها هديا أو أضحية. الركوب لا ينبغي إلا إذا لم يجد إلا ظهرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا ألجأته الضرورة، فقد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام ركوبها إذا اضطر. يقول ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. يجز صوفها أي الأضحية أو شعرها أو وبرها أو وبرها، يجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. يجز صوفها إن كان أنفع، فإن لم يكن أنفع لها فلا ينبغي أن يجز صوفها قبل أن يذبحها، قبل ذبحها ينبغي أن لا ينبغي ولا يجوز له أن يجز صوفها إلا إذا كان أنفع لها، مثل لو احتاجت البهيمة إلى أن يجز صوفها كمرض أصابها في الجلد، أو مثلا جرحت فاحتجنا إلى أن نقص شيئا من صوفها حتى يشيح ويجف الجرح، فهذا لا بأس به. وقوله إن كان أنفع لها ويتصدق به وش مانع يتصدق به؟ ها؟ لا لا يجب أن يتصدق به، يجوز له أن ينتفع به إذا قصه، يجوز له أن ينتفع به، لأنه إذا جاز له أن يأكل منها ها فإنه يجوز ماذا؟ يجوز أن ينتفع به. طيب ولو كانت تدر اللبن أيحلبها؟ ها؟ شيء منفصل؟ كيف تولد في الحيوان؟ المشهور من المذهب أنه لا يجوز له أن يحلبها إلا ما فضل عن ولده ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، لا يعطي الجازر، والمراد بالجازر من؟ الذابح، يعني الذي يذبحها ويسلخها ويقطع لحمها، لا يعطي جازرها أجرته منها أي من الأضحية. لماذا؟ لأن هذا كالعوض، هذا كالبيع، أليس كذلك؟ هذا كالبيع. وما وجه تشبيهه بالبيع؟ أن الإنسان الذي يستأجر شخصا ليفعل شيء له في جعالة مثل هذا، ما الذي ينبغي أن يضمن له؟ أجرته أم لا؟ أجرته، كما لو أخذ منه شيئا عليه أن يرد يسدد قيمته، هذا وجه الشبه. فلا يجوز له أن يدفع لجازرها منها، بل يعطيه الدراهم إذا اشترط الجازر دراهم. طيب فلو قال مثلا بالنصف، تعطيني 10 يورو وخمس كيلو لحم، يصح؟ لا يصح أيضا. لكن لو أعطى على سبيل الهدية أو الصدقة إن كان فقيرا يجوز. فإذا قال قائل: ألستم تجيزون إعطاء العامل على الزكاة من الزكاة؟ فلماذا لا تجيزون لهذا الرجل أن يعطي جازر أضحيته منها؟ السؤال مفهوم له؟ العامل على الزكاة من هو؟ الحافظ والجابي والموزع والساعي. مصرف من مصارف الزكاة أم لا؟ مصرف من مصارف الزكاة، يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ يجوز. فلماذا جوزنا إعطاء الزكاة له ولم نجوز إعطاء الجازر منها؟ فالجواب على ذلك أن الذي يعطى من الزكاة هو عامل وكله وكلفه ولي الأمر، ولذلك لو وكلت شخصا ليوزع الزكاة وليس من العمال عليها لا يجوز له أن يأخذ منها. مثل رجل توكله تقول له: هذا الزكاة، بارك الله فيك، اذهب بها إلى المكان الفلاني أو إلى الفقير الفلاني وصلها، أيجوز لهذا الوكيل أن يأخذ منها شيئا؟ لا يجوز، لأنه وكيل. لكن لو كان عامل وكله ولي الأمر، ساعي معروف يدور على الناس كل على رؤوس الحول، نعم، نقول هذا يجوز له لنا أن نعطيها. لماذا؟ لأنه عامل عليها قد استحقها بمقتضى الدليل الشرعي، لكن هذا وكيل. ففرق بين الوكيل ومن؟ والعامل. والعامل فالجازر لا يجوز أن نعطيه أجرته منها شيئا إلا على سبيل التبرع والصدقة والهدية. يقول: ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها. لا يبيع جلدها، لا يبيع جلدها ولا شيئا منها، لكن ينتفع به. لا يبيع جلدها متى؟ بعد الذبح. لا يجوز بيع شيء منها. لماذا؟ لأنه شيء تقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فلا يجوز بيعه لتعلق حق الله به. وقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبيعوا لحوم الأضاحي، لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. فلا يجوز بيع شيء من الأضاحي، لا القرون ولا الجلود ولا الحوافر ولا اللحم ولا شيء. لماذا؟